أحسن الله إليك. شيخ هذا سائل يقول: إذا حذر العلماء من شخص ما وأقام الحجج والبراهين على ذلك، فإن الداعية في الأصول السلفية ثلاث حالات: الأولى أن يقف مع العلماء سواء أظهرت له حججهم أم لا، الثانية أن يتوقف فيه، الثالثة أن يدافع عنه ويخالف العلماء بحجة أنه لم تتبين له أخطاء ذاك المردود عليه، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وإن شدد عليه قال سلفي له أخطاء. فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا حكم كل حالة من هذه الحالات، مع بيان هل يلحق ذاك الداعي بذلك المخالف في الحالة الثانية والثالثة. هذه الحالات موجودة إلا في هذا الأصل وعلى أيدي الأخوان المسلمين، وإلا كان علماء السلف إذا حذروا من شخص كان الناس كلهم لبوه العلماء. كنت تقول في سبع الكلام أن إذا عرف العلماء ما عنده فلان من الباطل وقدم الحجج والبراهين على ضلاله وحذروا منه، فأي حجة تبقى لهذا المتوقف أو المعارض؟ أي حجة تبقى له؟ ما عنده إلا أن يخالف الحق ويتبع هواه ويتعلم بعد أن يتوقف معهم هذه كلها. إذا قال العلماء كلمة الحق قدم الأدلة يجب أن يأخذ بحقهم، وإلا يكون يتم كل هذا إنسان يجب من هذا اللعب. يمكن هذا هذا الأصل أنهم مدخلون الاختلاء لا تعلم. نعم أحسن الله إليكم. أنا دفع المسلم هدف الأول إسقاط العلماء وإسقاط الثقة فيهم، وسعوا بكل ما يستطيعون بارك الله فيك لتحقيق هذه الأهداف، وكل ما ترى من خصوم العلماء كلها من إفرازات الأخوان المسلمين، كل ما عرف ترى ضد العلماء كلها سبب الأخوان المسلمين من بعد الأخوان المسلمين، وإن تفكر الخصوم بالسلبية بارك الله فيك. عبد الرحمن من إفرازات الأخوان، الحداد من إفرازات الأخوان بارك الله فيك، أبناء عمر من إفرازات الأخوان، عبد الحسن والله من إفرازات الأخوان، والدليل أن يدافع عنهم بأصول ما يعرفها كل أهل البلاد، كل هؤلاء إفرازات إخوانيات ولحمايتهم ولإهتمامهم. فالموقف سلفي وعلماء